الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد عرفنا أن من عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث رضي الله عنهم أجمعين أنهم يعتقدون أن الخلافة الراشدة مرتبة على حسب ما كانت في الوجود، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ويرون، قال الإمام رحمة الله عليه، ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصلت خلافات وحروب ومعارك بين الصحابة، كانت فتنة عثمان، وبعدين الحرب بين معاوية وعلي رضي الله عنهم أجمعين. عقيدة السلف تجاه هذه الخلافات يرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تكلمش فيه، تقول رضي الله عنهم أجمعين. أجمعين كانوا كلهم مجتهدا متأولا، كان كلهم مجتهدا متأولا، من أصاب له إيه أجران، ومن أخطأ له إيه أجر. ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، اوعى تقول فلان كان غلطان وفلان كان على حق، فلان افضل من فلان، فلان كذا، لا، ترضى عن الجميع ولا تزدري احدهم ولا تعب بعضهم. ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، كلهم اصحاب رسول الله رضي الله عنهم اجمعين. كذلك يرون تعظيم قدر أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أزواج رسوله، يرون تعظيم قدر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أزواج النبي، بخلاف الرافضة، بخلاف الإمامية الاثني عشرية الذين إلى الآن يعتقدون أن عائشة غير بريئة. هل هناك كفر بعد هذا الكفر؟ الله يقول أولئك مبرؤون مما يقولون، والروافض والإمامية الاثني عشرية يقولون عائشة غير بريئة. ولذلك قال الإمام الطحاوي: ومن أحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. ويعتقد السلف وأصحاب الحديث أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى. أهل الحديث لا يرون إن في حد أبدا اسمه تجب له الجنة، مهما كان من العابدين الحامدين السائحين، لا يقال إن فلان تجب له الإيه الجنة، إلا أن يتفضل الله عليه فيجيبه. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم بإيه؟ بعدله، وهو غير ظالم لهم أبدا، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم مما ايه مما يجمعون. يبقى احنا هنخش الجنة بايه؟ برحمة الله. ففلان ده مهما كان من العابدين لا تجب له الجنة لله عز اسمه. فلو لم ييسره له لم يتيسر، ولو لم يهده لفعله لم يهد له أبدا بجهده وجده. قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ولذلك قال مخبرا عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. انت عملك هتخش به الجنة ازاي؟ هو انت اللي عملت؟ ده هو اللي ايه؟ الذي قدر فهدى، قدر لك ذلك العمل الصالح وهداك له وأعانك ايه؟ وأعانك عليه. لو لم يقدره ما عملته، ولو لم يعنك ما عملته، ولو لم يهدك ما اهتديت. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع الصحابة وهم بيحفروا الخندق بيقولوا ايه: اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يبقى انت هتخش الجنة بايه بقى؟ ده الفضل كله ايه؟ لله. عملك كان بفضل الله، يبقى دخولك برضو الجنة بايه؟ بفضل الله عز وجل. ويعتقدون ويشهدون ان الله عز وجل اجل لكل مخلوق اجلا، وان نفسا لن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، واذا انقضى اجل المرء فليس الا الموت وليس له عنه فوت. كل واحد ليه ايه؟ اجل. كل واحد ليه اجل. الافراد لهم اجال، والامم لها ايه؟ لها لكل أمة أجل. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يبقى كل فرد له أجل، وكل أمة لها إيه؟ لها أجل. ساعة ما بينتهي الأجل لازم الموت، وما فيش هرب من الإيه؟ ما فيش هرب من الموت. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله المسمى له، بخلاف المعتزلة بيقولوا المقتول مات قبل اجله، ومن قتلش كان هيعيش ايه؟ يكمل بقيه عمره. كلام باطل مردود. كل من مات مات بايه؟ باجله. تعددت الاسباب والموت ايه؟ واحد، كما قال سبحانه: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى ايه؟ الى مضاجعهم. وقال: اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويتيقنون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم فيترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله يسلطهم يعني الشياطين على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم إيه؟ من يشاء. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه يعني الشيطان ليس له سلطان على مين؟ على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم بإيه؟ مشركون. فالله تعالى يعصم من الشياطين من يشاء ويسلط الشياطين على من ايه؟ من يشاء، كما قال: واستفزز من استطعت منهم بايه؟ بصوتك، واجرم عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. هذا والحمد لله رب العالمين.